الخلد في جنة خضراء وانهارها تجري يا مسلم لله بشرتك بخلد في جنة خضراء وانهارها تجري وانهارها تجري وحصبها لولو مسكها يسري وبها من الحسن ما يخطر بعقلي ما شافت عيني ولا سمعت اذني كباب ندخلها لما بنا عجزي فيها النبي العدنان وخيرة الصحبين وبكر وعمرين عثمان وعلي والحور منتظرة مكسورة في الخيام ما عاد باللقيا وما عاد بالوصل والناس تملاها ما بينهم غل ولا حقد وحسد ولا بغض وزلل فيها من الإحسان أشرد الذهن سبحان خالقها سبحان ذي المنن وسقف جنتنا عرش الكريم اللي برحمة تدخلنا بكل ذي النعم مهما وصفت وقلت ما أحسن لك الوصف لأنا فوق اللي يحدد الوصف يا مسلم لله بشرتك بخلدي في جنة خضراء وانهارها تجري يا مسلم لله بشرتك بخلدي في جنة خضراء بشرتك بخلدي في جنة خضراء وانهارها تجري يا مسلم لله بشرتك بخلدي في جنة خضراء وانهارها تجري وانهارها تجري